مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر 2024. إلى العناوين: القاعدة ترعى تحول أخندزادة من رمز إلى ديكتاتور، الصحفي الأفغاني بلال سرواري يرسم معالم هذا التحول، لماذا يتعاون الفاتيكان مع إسرائيل على جمع المعلومات في أوروبا، حساب جهادي يسأل كيف شرعنت قيادة القاعدة التعاون مع الحوثي، وعن حزب الله في شرق سوريا واستراتيجية إيران في التغيير الديمغرافي هناك نتحدث بعد قليل مع عمر أبو ليلى الباحث السوري والمدير التنفيذي لشبكة دير الزور 24. لكن أولا، كيف تعامل الجهاديون مع فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة، وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أهلا بكم دائما في المرصد. إذن عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوز ساحق في انتخابات 5 نوفمبر. حتى الآن ردود الفعل في الحسابات الجهادية جاءت في الحد الطبيعي المتوقع، بلا زخم أو كثير الأخذ والرد كما كان الحال حقيقة قبل الانتخابات. في المطلق يتفق الجهاديون على أن ترامب لن يكون أفضل ممن سبقه أو من المرشحة المهزومة كاملا هاريس فيما يتعلق بالموقف من العرب والمسلمين، لكن بعض الجهاديين أعطى أفضلية شكلية لأحدهما على الآخر. المناظر الجهادي هاني السباعي في خطبة الجمعة يوم 8 نوفمبر كرر ما قاله سابقا، أن ترامب وهاريس وجهان لعملة واحدة، لكنه استطرد أن ترامب سيكون أنفع للمسلمين على المدى البعيد. كيف؟ السباعي لم يوضح. في المقابل الداعية والمنظر طارق عبد الحليم رأى خلاف ذلك، فاعتبر أن فوز ترامب سيأتي بنهاية سريعة شديدة الدموية للعملية في غزة، وسيضم غزة والقطاع إلى إسرائيل. لكنه استطرد أن هاريس لم تكن لتحقق نتيجة أفضل سوى أن إبادة الفلسطينيين في عهدها إن وقع لكانت أبطأ. وبين هذا الرأي وذاك، لفت تعليق في حساب مناصر للقاعدة على التليجرام باسم عبدالله اليوسفي يقول إن ترامب وحليفته إسرائيل سوف يهزمان في غزة في نهاية الأمر. يقول هذا الحساب: بوش الأب كان أقوى من ترامب، وبوش الإبن كان أقوى منهما، فهزمه الله في أفغانستان هو وسلسلة الرؤساء الذين من بعده بمن فيهم ترامب أمام ثلة من المجاهدين الصادقين، وكذلك سيهزم نتنياهو أمام مجاهدي فلسطين. المرصد بودكاست من أخبار الآن. في مسعى آخر للانفراد بالسلطة، قرر زعيم طالبان هبت الله أخندزادة حظر توزيع السلاح والذخيرة في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية المخابرات، وحصرها في مكتب يشرف عليه هو شخصيا في معقله في قندهار جنوب شرق أفغانستان. المؤسسة الإخبارية طلوع نيوز العاملة في أفغانستان نقلت عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن القرار وقع فعلا بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والأسلم للسلاح، لكن موقع أفغانستان انترناشنال المعارض اعتبر أن قرار أخندزادة يهدف إلى تجريد أشخاص بعينهم من سلطة السلاح، وهم سراج الدين حقاني وزير الداخلية، والملا محمد يعقوب وزير الدفاع، وعبد الله واثق مدير الاستخبارات العامة. أضاف الموقع أن أخندزادة غضب في الآونة الأخيرة من قرار حقاني توزيع السلاح على أنصاره في المحافظات الشرقية، الأمر الذي لا يمكن أن يفهم إلا في إطار تنازع السلطة داخل طالبان. وهنا نأتي إلى منشور مهم للصحفي الأفغاني بلال سرواري على منصة إكس، يقول إن هذا القرار يأتي متسقا مع تحول أخندزادة من صورة الزعيم الروحي ذي النفوذ المحدود على شؤون الحرب إلى صورة الزعيم السلطوي صاحب الكلمة الفصل في القرارات الاستراتيجية الحاسمة. سرواري يحدد بداية هذا التحول بالشهر السادس من سيطرة طالبان على كابل في أغسطس 2021. اللافت هنا أن سرواري يربط هذا التحول بتأثير من قيادة تنظيم القاعدة التي تعقد اجتماعات دورية مع أخونزادة لمناقشة قضايا استراتيجية. وهنا يذكر سرواري بأن أخونزادة لا يثق مثلا بمدير الاستخبارات واثق الذي يتمتع بدعم دولي وخاصة قطر. كذلك القاعدة لا تثق بواثق وإن كانت تلتقيه وتتعامل معه. الجانب الآخر من هذا القرار يتعلق برغبة أخونزادة باحتكار العنف سواء في أفغانستان أو المنطقة، بما يجبر القوى الإقليمية والدولية على أن تحسب الحساب له ولطالبان. التحدي الوحيد لهذه السيطرة يأتي من داعش خراسان. يقول سرواري إن هذه الجماعة هي الوحيدة التي تحمل السلاح في المنطقة ولما تقدم الولاء والطاعة لطالبان، بخلاف جماعات مقاتلة أخرى خاصة القاعدة التي أعلنت الولاء لأخونزادة بصفته أمير المسلمين وراعي الجهاد العالمي. المرصد بودكاست من أخبار الآن. نقل موقع بوليتيكو الإخباري الشهير أن الشرطة الإيطالية تحقق في تعاون إسرائيلي مع الفاتيكان في فضيحة اختراق بيانات أمنية على مستوى أوروبا. تبدأ القصة من شركة إيكولايز الأمنية التي تتخذ من ميلان مقرا لها. هذه الشركة متخصصة في بيع المعلومات إلى الدول حسب الطلب. الفضيحة الأخيرة تعلقت باختراق بيانات آلاف الإيطاليين من سياسيين ورجال أعمال ورياضيين وحتى موسيقيين. الشرطة الإيطالية وبناء على تسجيلات صوتية كشفت عن أن الموساد الإسرائيلي كلف الشركة في 2023 بتنفيذ مهمة بقيمة 1,000,000 يورو ضد أهداف روسية، منهم شخصية مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى تعقب حركات مالية متصلة بفاغنر. المهم هنا هو أن الموساد كان سيمرر هذه المعلومات إلى الفاتيكان. موقع بوليتيكو قال إنه لم يتمكن حتى الآن من فهم العلاقة بين إسرائيل والفاتيكان في هذا التعاون. المرصد بودكاست من أخبار الآن. يبدو أن بعض الجهاديين لا يزالون يكذبون أنباء التعاون بين الحوثيين في اليمن وجماعة شباب ممثل القاعدة في الصومال، تماما كما يكذبون التعاون بين الحوثي والقاعدة في اليمن. أما في هذه الثانية فقد أثبت هذا البرنامج مرارا ومن مصادر القاعدة نفسها أن التنظيم حيد الحوثي تحييدا تاما مقابل التفرغ للقوات اليمنية الجنوبية، فتكون القاعدة بذلك حامية حماة الحوثيين وذراعا تمتد جنوبا حيث لا يستطيع الحوثي. وأما في الأولى وعطفا على ما كتبه باحثون ومؤسسات مستقلة، يحذر عارفون من خلل شرعي في هذه المعادلة. الحساب الجهادي أنباء جاسم على منصة إكس يرى أن القيادة العامة لتنظيم القاعدة قررت التعاون الصريح مع الحوثيين المدعومين إيرانيا، بل إن هذا التعاون يمهد إليه منذ فترة وحتى قبل طوفان الأقصى في غزة. وكما قال هذا الحساب سابقا، المشكلة هنا لا تكمن في التعاون تحديدا بقدر ما تكمن في اتساع الفجوة بين القيادة التي تبدو مرنة أيديولوجيا والكوادر الذين يبدون رجعيين بحسب ما جاء في هذا الحساب، رجعيين مقارنة بمرونة القيادة. وعليه يرى أنباء جاسم أن هذا الخلل يؤدي إلى رد فعل متوقع من أنصار التنظيم لتكذيب كافة الأخبار عن تعاون الحوثي مع جماعة الشباب. يختم الحساب بأسئلة موجهة إلى قيادة القاعدة عن شرعية التعاون مع الحوثي، ومن أعطى التنظيم الرخصة الشرعية لمثل هذا التعاون الباطني كما وصفه. المرصد بودكاست من أخبار الآن. بعد مرور أكثر من عام على حرب غزة الضروس، لا يزال بعض الجهاديين يبحثون عن فاعل آخر يشارك حماس تصدر المواجهة أملا في الهروب من وزر العلاقة الإيرانية. هذا الأسبوع نشر حساب الذهبي على التليجرام، وهو حساب جهادي مناصر للقاعدة، نشر سلسلة منشورات توثيقا لنشاطات جماعات جهادية في غزة سنية لا ترتبط بإيران بأي شكل تمويلي أو استراتيجي. الحساب نشر مقاطع مصورة لمن قال إنه جماعة جند الأقصى ووصفهم بأنهم من أكبر جماعات أهل السنة في غزة صافية الدعم، وهنا مربط الفرس. نفهم من الحساب أن تمويل هذه الجماعة يأتي من تبرعات فردية، وهذا يذكر بجماعة سرية حراس المسرى التي ظهرت أول مرة في أغسطس 2022. في هذه الحرب المستعرة عاودت الظهور في سبتمبر الماضي بالتأكيد على هويتها التي ترفض إيران. هذا الأسبوع أعلنت الجماعة عن تنفيذ هجمتين في جباليا في 8 نوفمبر باستخدام قذائف الهاون من عياري 100 ملي و 60 ملي. المرصد بودكاست من أخبار الآن. كيف أثار مسجد في إدلب جدلاً حول حاكمية هيئة تحرير الشام؟ في بلدة البردقلي شمال إدلب أقيم مسجد بني على نفقة خاصة طلي بالأسود وسمي الزهراء. معارضو الهيئة اعتبروا المظهر والاسم إيحاءات شيعية تشابه الحسينيات أو مخالفة للعرف السائد لدى السنة، بما قد يصل إلى التحريم، كما قال الجهاد الشرعي علي أبو الحسن. معارضون آخرون وضعوا الخلافة موضعا أوسع، فاعتبروه دليلا آخر على إخفاق حاكمية الهيئة. أبو مالك التلي القيادي المشق عن الهيئة قال إن بناء المسجد يأتي ضمن سلسلة من الأفعال التي تسيء لمبادئ أهل السنة في الشام وتضيع تضحياتهم. التلي جدد المطالبة بمجلس شورى حقيقي يمثل النخب الشرعية والفكرية والعسكرية والسياسية في الشمال السوري، تحقق من خلاله مصالح أهل السنة على الصعيد الداخلي والخارجي. أما الهيئة وأنصارها فالتزموا الدفاع وإن اعترفوا بخطأ حصل. وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد في الهيئة قالت إنها ستخضع المسجد لإعادة النظر، واستوقفت عند الاسم الزهراء ووصفته بأنه خطأ غير مقصود. أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة علق: رجل أعمال أراد أن يبني مسجدا صدقة عن روح والدته التي اسمها الزهراء، ما علاقة هذا بالرافضة ونسج قصص وخزعبلات؟ في المحصلة تغير اسم المسجد إلى العزة لله. في هذا الجدل لفت ما كتبه أحمد زيدان الموالي للهيئة: إذا اعتبر الجدل اهتماما يعكس مدى حرص أهل السنة والجماعة في الداخل السوري والخارج على الثورة والمحرر. في نفس الوقت انتقد من يسارع إلى الانتقاد وقال إن هذا الجدل أعاد مرضا سوريا يطل علينا مع كل خلاف بسيط أو كبير، وكأن أحدهم ينتظر الآخر على خطأ ليفرغ فيه كل مكبوتات نفسه. المرصد بودكاست من أخبار الآن. يرى البعض أن السيارات باتت حواسيب على عجلات، وهذا ما يجعلها عرضة أكثر كل يوم للاختراق والتهكير. موقع Zero Day Initiative كشف عن ضعف في نظام مازدا كونكت الذي يتعلق ببيانات المعلومات والترفيه في سيارات المازدا، ما يتيح للهاكر السيطرة على خصائص في المركبة تؤثر على سلامة الركاب. الاختراق في هذه الحالة لا يتم عن بعد، وإنما من خلال USB يحمل برنامج خاص يوصل بالنظام مباشرة. تحميل البرنامج الخبيث يستغرق دقائق قليلة، وعليه يحذر الموقع من أن ترك السيارة في عهدة آخرين لأي سبب من الأسباب قد يتيح الفرصة للهاكر كي يتسلل إلى النظام. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ عمر أبو ليلى، الخبير السوري في مسائل الصراع والإعلام والتنمية البشرية والمدير التنفيذي للمؤسسة الإخبارية دير الزور 24. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذ عمر. شكرا سيدة نهاد على استضافة، يسعدني دائما التواجد مع حضرتك. أهلا وسهلا فيك دائما. في الآونة الأخيرة نقل موقع دير الزور 24 أن عناصر من حزب الله فارين من جبهات الجنوب شوهدوا في المنطقة الشرقية. تآكل قوة الحزب في الحرب الدائرة مع إسرائيل، إلى أي درجة يؤثر ذلك في قوة ووجود وأثر الحزب وبالتالي إيران في المنطقة، منطقة شرق سوريا؟ شكرا على السؤال. حقيقة الضغط العسكري الإسرائيلي المؤخر على حزب الله خصوصا في لبنان أدى إلى موجة نزوح مختلطة لنسميها بهذا المنحى، نزوح لعوائل مدنية ونزوح لعوائل تنتمي أو هي بالأساس عوائل مقاتلين وقيادات حزب الله. العوائل هذه دخلت سوريا ودخلت إلى المناطق التي يوجد فيها حاضنة شعبية، أو ليس حاضنة شعبية، سيطرة عسكرية لميليشيات حزب الله في سوريا. نتكلم على مناطق في ريف دمشق، نتكلم على مناطق في الساحل السوري، ونتكلم بالدرجة الأولى على شمال شرق سوريا، تحديدا محافظة دير الزور، وبشكل تحديدي أكثر مناطق غرب نهر الفرات، وهي الميادين والبو كمال الحدودية مع العراق. النزوح أو موجة وصول هذه العوائل، أنا من تقييمي الشخصي أرى أنها أولا هي لتجنب أي عمليات اغتيال أخرى تكلف هذا التنظيم أو هذه الميليشيات خسائر أكبر مما تعرض له في الأسابيع القليلة الماضية. النقطة الثانية هي لا تؤثر على حزب الله في داخل سوريا، على العكس تماما، أنا أراها هي تزيد من قوته العسكرية ونشاطه العسكري، وحتى مشاريعه في التغيير الديموغرافي للمنطقة، لأنه إذا كان يتواجد بضعة مئات من مقاتلين حزب الله اللبنانيين في سوريا أو في دير الزور تحديدا، الآن نتكلم ربما الرقم تجاوز أكثر من 2000 أو 3000، نتكلم كلبناني جنسية وليس كمقاتلين محليين. موجة النزوح هذه أثرت بشكل سلبي على السكان المحليين في شمال شرق سوريا، زادت بشكل أكبر من قوة حزب الله تحركاته ونشاطه العسكري. لا تؤثر بالدرجة الأولى على ميليشيا حزب الله داخل لبنان، ربما هي إعادة الموضوع، محاولة استيعاب ما حصل في الأسابيع القليلة الماضية من ضربات عسكرية مكثفة إسرائيلية أدت إلى اغتيال الصف الأول من قيادات هذه الميليشيات بما فيهم حزب حسن نصر الله وقادة فرقة الرضوان، ويحاولون قدر الإمكان لملمة بعض هذه الخسائر أو هذه الضربات في المرحلة الحالية لإعادة يعني تنظيم صفوفهم إن صح التعبير. وإحدى هذه الخطوات هي إرسال عوائل هؤلاء المقاتلين خارج لبنان لكي لا تزيد خسائرهم البشرية إن صح التعبير. لذلك حتى إسرائيل لحقت عدد من قادة حزب الله ممن فروا إلى سوريا، وتم اغتيالهم في محيط السيدة زينب في منطقة المزة. لم تسجل حتى الآن ضربات جوية في شمال شرق سوريا لنكون واضحين، لكن هي مرحلة مقبلة ضمن المخطط العسكري الإسرائيلي لتقويض نشاط حزب الله العسكري سواء على الجبهات المباشرة مع إسرائيل أو حتى عبر الحدود داخل سوريا والعراق. المرحلة الأولى هي التصدي بشكل أكبر ضد حزب الله داخل لبنان وجبهات لبنان سواء جنوب أو بيروت أو مناطق أخرى. المرحلة الثانية مناحقة القيادات داخل سوريا، والمرحلة الثالثة هي الضرب حزب الله وباقي الميليشيات داخل العراق. يعني هذا ما أستطيع تصوره من خلال الخط العسكري الذي تسير عليه إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية بتكثيف الضربات الجوية ضد قادة حزب الله وعناصرها في المنطقة. الحقيقة أستاذ عمر، هذا التصور منطقي جدا. إذا حزب الله باقي وبنفس القوة، لأن وجوده مرتبط بإيران أكثر منه بلبنان. أستاذ عمر، حضرتك توثق كثيرا لانتشار التشيع في المنطقة الشرقية من سوريا، تحديدا بسبب الإثار الإيراني. هذا الأسبوع كتبت مادة وثقت فيها حضرتك التركيبة الاجتماعية والقبلية في الدير دير زور. لماذا مهم هذا التوثيق؟ كيف تتحدى العشيرة استراتيجية التغيير الديموغرافي؟ شمال شرق سوريا هي منطقة من مكون مجتمعي قبلي عشائري معروف بفطرته السليمة، يعني مسلمون بالمجمل، إسلامهم جدا معتدل، حاربوا التنظيمات المتطرفة قبل هذه الميليشيات ما فيها تنظيم داعش، فهم رافضين لأي نوع من أنواع تغيير هذه الفطرة السليمة أو هذه الفطرة البسيطة التي نشأوا عليه. دخول هذه الميليشيا، نتكلم على ميليشيات حزب الله أو الميليشيات المدعومة من نظام خامنئي للمنطقة، هي يعني من تقييمنا نحن كأبناء المنطقة هي أشد خطر حتى من تنظيم داعش، لأنها تعمل بطريقة مختلفة كليا عن التطرف الجهادي أو التطرف الآخر في المنطقة، من خلال استقطاب فئات معينة من المجتمع، تغيير فطرتهم، إغراءهم بمناصب ومواقع ومكانات لم يسمعوا بها، بالإضافة إلى ذلك تغيير البنية المجتمعية لمنطقة قبلية عشائرية معتدلة معروفة بثقلها المجتمعي في سوريا وخارج سوريا. اليوم هناك خطر حقيقي من الأنشطة التي تقوم بها هذه الميليشيا. يعني يا سيدتي، جعلوا حتى من عيون الماء التي كنا نسبح ونقضي أيام طفولتنا فيها، جعلوا منها مزارات شيعية، تخيلي. فهم يحاولون إدخال أي شيء في عقيدتهم وربطه بما يتعلق بالمذهب الشيعي. نحن لسنا ضد المذهب الشيعي، المذهب الشيعي هو مذهب يعتقد فيه الكثيرين من أتباعه، ولكن نحن ضد تصرفات هذه الميليشيات التي تغير المنطقة ديموغرافيا مجتمعيا وتغيرها من كافة النواحي. بالإضافة إلى ذلك، أن كل ما تقوم بتغييره في المنطقة هو بعيد كل البعد عن الحقائق، يعني هو تلفيق وهي أكاذيب يحاولون دمجها في عقول أتباعهم وأنصارهم في المنطقة. وأتباعهم وأنصارهم للأسف الشديد لا يستخدمون عقولهم، بل هم مسلمون بشكل أعمى لما يتم يعني زرعه في عقولهم، وهذه هي الكارثة. هناك حقيقة تحدي كبير في المنطقة من السكان والمكون المجتمعي الذي لا حول له ولا قوة بمواجهة هذه الميليشيات من خلال الاتجاهات التي تسير فيها، سواء الاتجاهات العسكرية ولا الثقافية ولا الدينية. يعني اليوم هذه الميليشيات وجودها في المنطقة يحمل أخطار متعددة، من ضمنها الخطر الذي طرحته أنت في سؤالك، هو التغيير الديموغرافي لمنطقة معروفة بالاعتدال، منطقة عشائرية ثقلها العشائري يمتد إلى دول وليس فقط داخل سوريا، في العراق، في اليمن، في دول في سوريا، داخل سوريا أيضا. فلا يمكن، يعني لا يمكن لهذه الميليشيات أن تغير هذه التركيبة المجتمعية، بالرغم أنها تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع كعشائر. أنا أتكلم عن بقعة شمال شرق سوريا بشكل مفصل، ذات السيناريو تسعى فيه أو إليه هذه الميليشيات في محافظات أخرى. ولكن الفرق ما بين شمال شرق سوريا وما بين المحافظات الأخرى والمناطق الأخرى، تحديدا في المناطق الساحلية، هناك في حاضنة لهذه الميليشيات الشيعية، هناك يوجد أتباع للمذهب الشيعي. أما في دير الزور، هم مسلمون سنة بالمجمل، معتدلون، ضد التطرف، ضد الإرهاب. فمهمة قاسم سليماني حينما أوجد هذه الميليشيات تحت ذراع مقاتلة تنظيم داعش، هو المدى البعيد بتغيير فطرة هذه المنطقة، تغيير التركيبة المجتمعية، تغيير ديموغرافي، تغيير عقائدي، تغيير اجتماعي من كل النواحي. وهذا هو الخطر الحقيقي الذي تواجهه هذه القبائل أو العشائر في شمال شرق سوريا منذ أن قدمت هذه الميليشيات المنطقة. أستاذ عمر، تحدثت عن امتداد القبائل داخل سوريا وخارجها. في البحث اللي حضرتك نشرته على موقع أخبار الآن نقرأ عن عشائر، والحقيقة نحن في خارج الجغرافيا السورية يلفت انتباهنا أننا نعرف أسماء بعض هذه العشائر المذكورة في التحقيق، ليس من دير الزور وإنما من إدلب وحتى حلب، العقيدات والبقارة. كيف يكون هذا امتداد طبيعي؟ هل هو امتداد طبيعي من الدير لغرب سوريا؟ تمام. بالنسبة للتركيبة العشائرية أو القبلية إن صح التعبير، في عموم شمال شرق سوريا، الرقة ودير الزور والحسكة، ونخص بالذكر دير الزور مع احترامنا لباقي العشائر في المحافظات الأخرى. أولا، في كل محافظة من هذه المحافظات يوجد عشيرة أو قبيلة كبيرة من حيث العدد ومن حيث الوجود أو التموضع. في دير الزور، إحدى أكبر هذه القبائل هي قبيلة العقيدات، وهذا منذ سنين طويلة. وحينما نتكلم عن القبائل، نتكلم عن العقيدات، نتكلم عن البقارة، نتكلم عن البوسرين، نتكلم عن القرعان، نتكلم عن عشائر كثيرة، تمام؟ ولكن من حيث العدد، الأكبر هي قبيلة العقيدات. وهذه القبيلة هي مجموعة قبائل تعاقدت مع بعضها وشكلت هذا الجسد العشائري. لها امتداد ليس فقط داخل سوريا، في العراق، في الأردن، في دول أخرى، يعني وحتى داخل سوريا. لذلك هذا التوزع السكاني لهذه القبيلة يعود لعدة أسباب. سبب قديم، عدد من أفخاذ هذه القبيلة ذهبت أو رحلت إلى محافظات سورية أخرى بهدف العيش بشكل أفضل أو العمل أو الاستثمار. الهدف الثاني أو السبب الثاني لماذا نرى امتداد لقبيلة العقيدات، إدلب كما ذكرت حضرتك. إدلب هي الآن مزيج من كل المكونات السورية، خصوصا منذ عام 2011، وبحكم أنها منطقة خارج سيطرة نظام الأسد. العديد من الناس لا يستطيعون الدخول إلى تركيا والذهاب إلى أوروبا أو الذهاب إلى مناطق أخرى، ولا يفضلون بالمطلق العيش تحت سيطرة نظام الأسد أو الروس أو الميليشيات الإيرانية. لم يجدوا وسيلة، أو حتى ربما لا يتفقون مع قسد، أو لا يمكنهم العيش تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. لذلك فضلوا الذهاب إلى محافظة بالرغم أنها تدار من هيئة تحرير الشام، ولكن المكون المجتمعي فيها أصبح كبيرا لقبيلة العقيدات مع السكان الأصليين، أتكلم سكان أهل إدلب. وأهل إدلب معروفين بطيبتهم وكرمهم، لم يعاملوا كل من نزح إلى إدلب بمعاملة فوقانية أو باستعلاء. اليوم نجد في إدلب أبناء ريف الشام الغوطة ومحيط، نجد حتى ناس من الساحل، من الرقة، من دير الزور، محافظات أخرى. لكن بالفعل مثل ما تفضلتي، قبيلة العقيدات نزح قسم كبير منها إلى محافظة إدلب، ولها امتداد. الامتداد هو سببه ما جرى في السنوات الماضية، هو ليس قبل 2011. ربما صحيح يوجد امتداد عشائري في إدلب، ولكن ليس بذلك الكبر أو ذلك الحجم كما يوجد امتداد لقبيلة العقيدات في حمص قبل عام 2011. أيضا في حلب يوجد امتداد لقبيلة العقيدات، ولكن ليس بذلك الحجم كما هو في حمص أو حتى في إدلب الآن، ولكن يوجد امتداد. يعني على سبيل المقارنة، قبيلة البقارة المتواجدة في دير الزور بشكل كبير ولهم كل الاحترام، يوجد لهم امتداد واسع كبير جدا في محافظة حلب وأرياف حلب، أكبر من تواجد العقيدة. هذا التنوع يعني يعود للأسباب التي ذكرتها، أسباب ما قبل 2011 الناس تبحث عن أرزاقها، تبحث عن عيشة أو حياة كريمة بطريقة ما بسبب ظروف الحياة الصعبة في شمال شرق سوريا، وكيف نظام الأسد الأب والابن ضيقوا الحياة أو الخناق على السكان. طبعا هناك الآلاف من أبناء قبيلة العقيدات هاجروا إلى أو ذهبوا للعمل في دول الخليج العربي، في السعودية، في الإمارات، وحتى في الأردن. أنا يعني أثبت لك في عدد من المدن الأردنية يوجد العديد من أبناء العقيدات، حتى من ذهبوا لرعاية الأغنام، تخيلي. فالناس ذهبت لتجد نوعا من الحياة الكريمة في دول مجاورة أو حتى في محافظات داخل سوريا بسبب سياسة نظام الأسد، سواء قبل 2011 أو حتى بعد الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري منذ 2011 حتى اليوم. ذكرت أستاذ عمر الجماعات المتطرفة العشيرة تشكل تحدي أمام هاي الجماعات لأنه فيها هيكل منظم تراتبي هيراركي يخالف توجهات الجماعات المتطرفة. في الآونة الأخيرة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إنهاء حملة دامت 3 أشهر قتلت فيها أكثر من 160 داعش، اعتقلت العشرات من بينهم قياديين في الصف الأول والثاني. لأي درجة ممكن هالأرقام إنها تخفف من ضغط داعش في المنطقة؟ إعلان القيادة المركزية بمقتل عدد كبير من عناصر داعش في الآونة الأخيرة في البادية واعتقال عدد منهم، هو ضمن المهمة الرئيسية للتحالف الدولي الموجود في شمال شرق سوريا أو في سوريا عموما، تمام، وتحديدا في شمال شرق سوريا. التحالف الدولي موجود لهزيمة تنظيم داعش. حينما تم هزيمة تنظيم داعش عسكريا من سيطرته على الأرض، لا يعني، قلناها بصوت عالي، لا يعني أن تنظيم داعش انقهر وعاد. أنا يعني ذكرتها حتى ربما في إحدى الحلقات التي استضفتيني فيها، أن تنظيم داعش عاد إلى سياسة أبو عمر البغدادي في عام 2004، وقرر النائي عن أن يواجه خسائر فادحة أثناء المعارك مع الروس والتحالف الدولي من جهة، بأن يقلل هذه الخسائر من خلال التخفي والعودة إلى نظام الخلايا أو تكتيك الخلايا التي تشن غارات مفاجئة ضد ممن يسمون بالأعداء، سواء قوات سوريا الديمقراطية، جماعات الجيش الحر المتواجدة في المنطقة، أي صنف ممن قاتل أو مجموعة قاتلت ضد تنظيم داعش، هو يصنف لتنظيم داعش أنهم عدو. لذلك اعتمد هذا التنظيم على مبدأ الخلايا. ربما في شهر لا نسمع أي نشاط لتنظيم داعش، ولكن في نفس اللحظة وخصوصا في دير الزور سمعنا في الآونة الأخيرة كيف أن خلايا داعش عادت تنشط بشكل غير معقول. أحيانا شخصين من تنظيم داعش يستطيعوا أن يحدثوا حدثا كبيرا في مناطق شرق الفرات، تحديدا في المناطق التي تسيطر عليها أمريكا. يركبون دراجة نارية، يستطيعون أن يغتالوا قيادي مهم جدا في قوات سوريا الديمقراطية. نقطة في غاية الأهمية أود أيضا أن أظهرها في هذا الجانب، النزاع العسكري الموجود ما بين الميليشيات المدعوم من إيران وما بين القوات الأمريكية هو سبب أيضا مباشر أدى لعودة تنظيم داعش بشكل كبير في مناطق شرق الفرات أكثر منهم من مناطق غرب الفرات. يعني نسمع كثير من أخبار البروباغندا اللي تتعلق أن الروس يشنون حملات عسكرية ضد تنظيم داعش في البادية، نراها ولكن على الواقع لا يوجد أي نتائج، كله عبارة عن ترويج، بينما عمليا ونحن كأبناء المنطقة نرى نشاط فعلي لتنظيم داعش في مناطق شرق الفرات ابتداء من الباغوز وصولا إلى أطراف مدينة محافظة الحسكة، وكل يوم نستطيع أن نسمع أو نسمع أنه تم اغتيال وجيه محلي أو شخص يعمل في دائرة مدنية تابعة لقسد أو أي إنسان مطلوب لتنظيم داعش. هذا النشاط اللي تنظيم داعش في مناطق شرق الفرات يعني أن هذه الخلايا لا تزال موجودة بقوة، بينما في نفس الوقت لا نسمع لتنظيم داعش أي نشاط في المنطقة الممتدة ما بين الميادين والبوكمال وهي بالكامل تحت سيطرة الميليشيات المدعومة من إيران. النقطة هي أن الميليشيات المدعومة من إيران تعرف جيدا أن تواجد تنظيم داعش في البادية السورية وتحديدا بادية العراق أو البادية السورية العراقية موجودين، وتسهل لهم عملية الانتقال إلى مناطق شرق الفرات حيث يتواجد الأكراد أو الكرد أو قسد وتواجد القوات الأمريكية. ربما ليس بالضرورة أن يقال عننا أننا نروج قصص ضرب من الخيال، ليس المقصد أنهم يفسحون لهم المجال أنهم على تنسيق مباشر معهم. حدث نوعا ما بعض القادة المحليين من هذه الميليشيات وتنظيم داعش، ولكن هم يعرفون أن تنظيم داعش تحرك من هذه النقطة إلى هذه النقطة، فهم يسهلون لهم التحرك في النقطة الثالثة من خلال إخلائها، من خلال عدم ملاحقتهم، من خلال عدم ضربهم. نقطة أخيرة وأعتذر على الإطالة، هل هذه الضربة الكبيرة سوف تقلل من نشاط تنظيم داعش؟ ليكون واضح جدا ومن خبرتي بالمنطقة ومعرفتي بها لا أعتقد، لأنه نتكلم على المئات ربما الآلاف. هي ضربة تشبه إلى حد كبير الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى قادة حزب الله وقادة فرقة الرضوان، ولكن لا يعني انهيار التنظيم. بالمثل التحالف الدولي وجه ضربة موجعة لتنظيم داعش إضافة إلى الضربات السابقة، ولكن لا يعني أن هذه الخلايا سوف تنهار بليلة وضحى. الخلايا هي عبارة عن خلايا ولادة إن صح التعبير، وهذا التنظيم الذي اعتمد هذا التكتيك الذي اعتمده التنظيم في لحظة انهياره أنه سوف يعود إلى تشكيل هذه الخلايا التي لا ترتبط ببعضها. حتى لو قتلت هذه الخلية المكونة من 100 مقاتل، يوجد لدي 10 خلايا أخرى متفرقة موجودة في بقع جغرافية مختلفة. وهذا هو التحذير الذي ما فك خبراء يؤكدون عليه، عدم الاطمئنان إلى أننا قضينا على داعش. الأستاذ عمر أبو ليلى، شكرا جزيلا على كل هالإضاءات. شكرا، شكرا، يعطيك العافية. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.